في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. وهم هم صدوا دنوا ودوا جفوا غدروا وثوا هجروا رثوا لضنائي، وهم عياذي حيث لم تغن الرقى، وهم ملاذي إن عدت أعدائي، وهم بقلبي إن تناءت دارهم عني، وشخطي في الهوى ورضائي، وعلى محلي بين ظهرانيهم بالأخشبين أطوف حول حمائي، وعلى اعتناقي للرفاق مسلما عند استلام الركن بالإيماء، وعلى مقامي بالمقام أقام في جسمي السقام ولا تحين شفائي، وتذكري أجياد وردي في الضحى وتهجدي في الليلة الليلاء عمري، ولو قلبت بطاح مسيله قلبا لقلبي ري بالحصباء. أسعد أخيا وغنني بحديث من حل الأباطحة إن رعيت إخائي، وأعده عند مسامعي فالروح إن بعد المدى ترتاح للأنباء. وإذا أذى ألم ألم بمهجتي فشذا أعيشا بالحجاز دوائي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.